قدوتنا مسلم صار واعي وحمى الأفكار، دعوة محمد أشرف طريق اختار، ما ساوم الأشرار والكوفة تشهد، قائد مسيرة راسم مصيرة خط الضمير. شنو عمي دعوة محمد قائد مسيرة، قائد مسيرة لا تخجل لا تخجل، راسم مصيرة خط الضمير دعوة محمد، قدوتنا قدوتنا مسلم صار واعي وحمى الأفكار، دعوة محمد أشرف طريق اختار، ما ساوم الأشرار والكوفة تشهد، قائد قائد راس مصيرة خط الضمير دعوة محمد، مسيرة مسلم يتوضح مناهج لي بشار حور. هذا النص حبيبي، مسيرة مسلم يتوضح مناهج للبشر حر، بعث للكوفة وأهداف يمثل قائد الثورة. منو قائد الثورة؟ الحسين. شلون عظيم أبا عبد الله، وصل عيد مجتمع جاهل عوض ميناصري غدرة، انصدم من شاهد الحالة وعبار هالماء حلى الخطرة، بحلم ذاته وعزم قلبه وصموده وهمته وصبره، فريض صارع لك المسلم يتابع مسلم وفكره، وفريض صارع لك المسلم يتابع مسلمي وفكره، مسلم صبح مقياس بيه البشر تنقاس، نحكي الحقيقه قدوه الجميع الناس، بالعز رافع راس واضح طريقه، مسلم صبح مقياس بيه البشر تنقاس، نحكي الحقيقة قدوة الجميع الناس، بالعز رافع راس واضح طريقة، بالكوفة واحدة بهمة وجهدة ثار وتحدى كل طاغي مرتد، قدوتنا قدوتنا مسلم صار واعي وحمى الأفكار، دعوة محمد أشرف طريق اختار، ما ساوم الأشرار والكوفة بعد بعد، قدوتنا مسيرة. اي والله قائد مسير راسم مصيرة خط الضمير دعوة حقيقة مسلمين عرفت لخادم الحسين الأستاذ الأديب الشاعر جابر الكاظمي. حقيقة مسلمين عرفت يريد العزة للأمة، لكن هالأمة ما رادت تعيش بنعمة وبرحمة، تعوف يبعث لها النور، تروح الجانب الظلمة، تعوف الرايد لها الخير، تتابع طاغية وظلمة. عرب مسلم ضمايرها وضيعة وتخلق الأزمة، ويا الرياح تميل عاشت على التضليل وعلى الخديعة، ما تبعت التنزيل تغمى وتريد تزيل نهج الشريعة، ويا الرياح تميل عاشت على التضليل وعلى الخديعة، ما تبعت التنزيل تغمى وتريد تزيل نهج الشريعة. الظالم جرفها مسلم كشفها، واضح هدفها وبلا يمسند، قدوتنا مسلم واعي وحمل أفكار دعوة محمد، أشرف طريق اختار ما ساوم الأشرار والكوفة، قدوتنا مسلم قدوتنا مسلم واعي وحمل أفكار مسير عمي قائد مسير راس مصيرة سمع سمع المسلم باب الحوائج، والله قائد قائد مسيرة راس مصيرة دعوة محمد. مشت هل على الدنيا ومباهجها وتركت دعوة الهادي وسننها وكل مناهجها، طغت وانكشفت المسلم نهايتها نتائجها، عقوب ما بالعدل أصبح يباهلها ويحاججها، بعد قطع ظن وشهر سيف غدب سيف يعالجها، مشاعل نابت المظلوم يريد بدم يوهجها، بالهمة والإيمان قدم أجل برهان عن تضحياته، بالدم كتب عنوان للي يمتلك وجدان والطيبة ذاته، بالهمة والإيمان قدم أجل برهان عن تضحياته، بالدم كتب عنوان للي يمتلك وجدان والطيبة ذاته، برهان واضي الثائر مكافي واهل المصالح عنهم تباعد قدوتنا قدوتنا مصطفى اشرف ما شاء الله يا لك يا لك يا تخدم باب الحوائج قدوتنا قدوتنا مصطفى واعظنا الافكار دعوه محمد اشرف طريق الدار عطا وفي الاشرار والقوه تشهد قائد قائد مسيره خاطب مصيره خطف ضميره منو مسلمي وقدم حياته ومن حرق طاقر ترك كل جيلة الدنيا ولا صافح رجيس فاجر رسم للأمة أهداف وتقدم للحتيف صابر تبع منهج رسول الله تبع منهج رسول الله صفاته باطني وظاهر شهيدي وهذه خطواته درس لي الماضي والحاضر يريدك انت يا المسلم تظل بمن هجا ساير مسلم يريدك دوم يا المسلم بكل يوم تحاسب ضميرك هذا العمر ميدوم عوف الجهل واللوم حدد مصيرك مسلم يريدك دوم يا المسلم بكل يوم حاسب ضميرك هذا العمر ميدوم عوف الجهل واللوم حدد مصيرك اخذ الهداية بحكمة ودراية وبهالوصاية دينك تأيد قدوتنا قدوتنا واعظنا الأفكار أعلى أعلى قدوتنا خطف ضميره دعوة محمد تقدم لخادم الحسين الأستاذ الأديب جابر الكاظمي تقدم مسلمي وقدم حياته من حرق طاهر ترك كل زينة الدنيا ولا صافى رجس فاجر عم رسم للأمة الدم لين حتيف صعبي تبع منهج رسول الله وصفاته باطني وظاهر شهيدي وهادي خطواته درس للماضي والحاضر يريدك يا الله يريدك اي انت يا المسلم تظل من هجاء ساير مسلم يريدك دور يا المسلم بكل يوم حاسب ضميرك هذا العمر ما يدوم عوف الجهل واللوم حدد مصيرك مسلم يريدك دور يا المسلم بكل يوم حاسب ضميرك هذا العمر ما يدوم عوف الجهل واللوم حدد مصيرك اخذ الهداية بحكمة ودراية وبهالوصاية دينك تأيد قدوتنا مسلم الأشرار والكوفات قدوتنا قدوتنا قدوتنا لك متحدد سنينك جد الإنسان يعيش اي والله مناهج تربوية الدين واجب تلتزم دينك العمر ما دا يميل واحد إلك متحدد سنينك بعد النميمة لا لا لا النميمة لا تمارسها النميمة لا تمارسها تغير كل ولا تنظر عرض غيرك ولا تنظر عرض غيرك الشرع يأمر تغض عينك توجه للعمل وعمل توجه للعمل وعمل حسب مقدور تمكينك تسلح بالعلم ودرس العلم مصدر براهينك أهل الحقيقة تقول راعي العلم مسؤول عن اكتشافه ماذا الأمر مجهول نريد الحكي المعقول، نريد الثقافة. أهل الحقيقة تقول راعي العلم مسؤول عن اكتشافه، ما ظل أمر مجهول. نريد الحكي المعقول، نريد الثقافة. عصر التحرر نريد التطور، كافي التأخر فكر بالأبعد. قدوتنا مسلم صار دعوة دعوة دعوة محمد، أشرف طريق اختار. ما شاء الله، هلا هلا هلا بالنشمي. قدوتنا تلتزم دينك العمر ما دايم الواحد إلك متحدد سنينك. النميمة لا لا لا النميمة لا تمارسها تغير كل موازينك، ولا تنظر عرض غيرك. الشريع يا مر تغض عينك، توجه للعمل وعمل حسب مقدور تمكينك. تسلح بالعلم وادرس، العلم مصدر براهينك. أهل الحقيقة تقول راعي العلم مسؤول عن اكتشافه، ما ظل أمر مجهول. نريد الحكي المعقول، نريد الثقافة. عصر التحرر نريد التطور، كافي التأخر فكر بالأبعد. قدوتنا مسلم دعوة محمد، دعوة محمد أشرف قدوتنا مسلم وعيوننا الأبكار، دعوة محمد ما ساوم الأشرار. قائد مسيرة عمي، قائد مسيرة راسم مصير، خط الضمير خط من دعوة محمد. دعوة دعوة دعوة محمد، دعوة محمد. الأمم تستكشف وتنتج بعلم، كل لحظة يتقدم بعلمها اكتشفت الذرة وغدت لأهل فكير معلم. وسافة واحنا متأخرين نشوف الحالة نتألم، صفيانة لا علم لا دين شرايح صيرنا نتقسم نريد اللي وعينا الجهل من كل كتير خيم ورواد العلم عيدنا اسمع اسمع ورواد العلم عيدنا انشغلت بالشتم والذم ورواد العلم عيدنا انشغلت بالشتم والذم باكر تجي الأجيال تنشدنا عن هالحال الهج نجاوي ما تنفع الأقوال نريد الحكي بأفعال نريد التجارب باكر تجي الأجيال تنشدنا عن هالحال الهش نجاوب ما تنفع الأقوال نريد الحكي بأفعال نريد التجارب وين اللي ينفعك بعلمه ويرفعك وللحق يدفعك منه التعهد قدوتنا مسلم أشرف طريق اختار ما ساوم الأشرار والكوفة قدوتنا قدوتنا قدوتنا مسلم دعوة محمد دعوة دعوة محمد دعوة محمد بعد بعد دعوة الأمم تستك شفي وتنتج بعلمك إلا لحظة تتقدم بعلمها اكتشفت الذرة وغدت لأهلي فكير معلم وسافة وإحنا متأخرين نشوف الحالة نتألم صفيانة لا علم لا دين شرايح صيرنا نتقسم بعد نريد اللي يوحينا الجهل من كل كتير خيم ورواد العلم عيدنا انشغلت بالشتم والدم انشغلت بالشتم سمعوهم انشغلت بالشتم والدم باكر تجي الأجيال تنشدنا عن هالحال الهش نجاوي ما تنفع الأقوال نريد الحج بأفعال نريد التجارب وين اللي ينفعك بعلمه ويرفعك وللحق يدفعك منه التعهد قدوتنا مسلم واعي دعوة محمد أشرف أشرف طريق مسلم صار واعي وكنا الأفكار دعوة محمد دعوة محمد دعوة.